ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، شكرا يا إسرائيل، شكرا أن جمعت قلوبا وأفئدة وعقولا وأفهاما كانت مشغولة بالدنيا. شكرا يا إسرائيل أن جمعت الفنانين والمطربين وأصحاب الغناء والمسارح، جمعتيهم مرة أخرى على حب فلسطين والتضحية من أجل الأقصى. شكرا يا إسرائيل، فقد ذكرت شبابا صغيرا وكبيرا ورجالا ونساء بمعاني الانتماء لهذا الدين. تذكرنا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شكرا يا إسرائيل، فقد ذكرتينا بالغدر والدم والمجازر والأشلاء والجراح التي كان كثير من شبابنا قد نسوها. ذكرتينا بصبرة وشاتيلة، ذكرتينا بمحمد الدرة، ذكرتينا بهدير الهلشمون، ذكرتينا بشباب وبنات استشهدوا وماتوا فوق تراب الأقصى ولأجل الأقصى. شكرا يا إسرائيل، فنعجز عن الشكر أن كثيرا من شبابنا لم يكن في جدولهم اليومي أي دعاء للأقصى، أن كثيرا من بناتنا لم يكن في خططهم المستقبلية أن يقرأوا شيئا عن فلسطين أو يتعلموا شيئا عن أرض الإسراء، عن مثرى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكرا يا إسرائيل، والشكر موصول لذلك الجند، لهؤلاء الذين جاءوا يشحذون أسنانهم من أجل شباب ورجال ونساء وأطفال عاشوا على أرض هذه الأرض، عاشوا على أرض فلسطين، ربوا فيها، كان الأجداد قد زرعوا وأكلوا وشربوا، كانوا قد بنوا وعمروا، لا ذنب لهم إلا أنهم وجدوا فوق ظهر هذه الأرض. شكرا، والشكر موصول لكل خائن وعميل ومرجف وإعلامي وصحفي الآن يبرر، ولهم حق يدافعون، ولهم هكذا أرض، ولهم هكذا مكانة، ونسي ذلك المسكين أو المخدوع أو المنافق، نسي أنه لا وزن لهؤلاء اليهود ولا مكان لهذه الجرذمة. لقد جاءوا فكان الناس في فلسطين يطعمونهم شفقة، لقد جاءوا فرأينا في صور 47 كيف أن مسنا فلسطينيا كان يخلع معطفه يدفئ به طفلا يهوديا جاء مهاجرا مع أمه وأبيه. لقد جاءوا إلى الأقصى وهم يحملون حقدا لو وزع على الأرض وكواكب المجرة لكفتهم إن كان فيها سكانا وكان فيها من يأهلها. إننا أحوج ما نكون اليوم أن نقول لكل هؤلاء الظلمة إن انتفاعنا، إن استفادتنا، إن فرحتنا لما صنعتموه أعادت لنا الوعي والروح، أعادت لنا اليقظة، أعاد لنا أن نتذكر ماضٍ سليلاً ومجداً عظيماً، أعاد لنا معنى انتمائنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنت أقرأ في كتاب ربي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لم أكن أتدبر، لم أكن أعي، لم أكن أتفكر، والآن وعيت، والآن أدركت، والآن تفكرت، لن يرضوا إلا بلغة تساوي لغة القوة والسلاح والمواجهة، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هكذا أخبرنا ربنا عنهم. فما الذي يجري في أفئدة وقلوب البعض الآن؟ ما الذي يدور في أذهان وخلد البعض الآن؟ ما الذي يمكن أن يتكلم به متكلم؟ كيف آكل؟ كيف أنام؟ كيف أضطجع، كيف ألهو، كيف أذهب إلى عملي، كيف أستسيغ طعامي وشرابي، ولي إخوة يشاركونني ديني ومعتقدي، بل ويحمون، نعم ويحمون ويدافعون منذ 77 سنة عن مسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يطيب لي حياة، وكيف يطيب لي عيش وأنا أراهم أمام عيني، فما أنصرهم وما أمد لهم يد عون ولا مساعدة؟ إن هذا يعود وجعا وألما وحزنا وحنقا على أفئدة وقلوب الصادقين، حتى صرنا نمج طعامنا وشرابنا. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إني لأمر بالمنكر فأعجز عن إنكاره، فأعود فأتبول دما. يمر بمنكر يعجز أن ينكره من شدة حزنه، يرجع إلى بيته يتبول دم من الوجع الذي أصاب جوفه. كيف لو رأى سفيان، كيف لو رأى سفيان اليوم قصص الشهداء، قصص الشهداء الذين يؤهلون ويعدون أنفسهم في غزة وفلسطين. كان عرس أحدهم هذه الجمعة، كان عرسه مع خطيبته هذه الجمعة. مات في قصف قبل 4 أيام، وماتت خطيبته وعائلتها كلها بعده بيوم واحد. صار النساء في غزة لا يخلعن ملابسهن، لا يعرين شعورهن، لا يلبسن إلا ملابس ساترة كإسدالات الصلاة. إنهن ينتظرن الموت في أي لحظة، حتى إذا ما فاجأهم الموت وجاءتهم الشهادة زفوا إلى الله مستترات. واليوم نرى كثيرا من بناتنا وشبابنا ورجالنا لا يعرفون معنى انتماء لهذا الدين ولا اعتزاز بهذه العقيدة. تقف مأسورا مشدوها أمام قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. هذا الذي يقول الكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والله لوددت أن أغزو فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي شوق كان في قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغزو ويحيا ويقتل، ثم يحيا ثم يقتل، ثم يحيا ثم يقتل. أي شوق، أي نعيم، أي سعادة يجدها المقاتل في سبيل الله الذي يفدي مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتعجب أكثر وأنا أقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله أول الذي نفسي بيده، ما يجد الشهيد إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، من مس القرصة. هذا الذي يجده الشهيد، هذا الذي يجده الذي رحل إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت شبابنا اليوم: ما أحلامك، ما خططك، هل وضعت في جدولك اليومي أن تتمنى الشهادة في سبيل الله؟ هل وضعت في جدولك اليومي أن تعد نفسك؟ لا تظن أن المعركة تقف، لا والله لن تقف، وربما عام أو عامين، وربما تطول بنا السنون، وربما يتطاير الشرار ها هنا وها هناك، فينادى لأهل مصر أن هلموا وارفعوا راية الجهاد وقاتلوا أعداء الله، بل قاتلوا أخس وأنزل خلق الله أبدا على الأرض. وحينها ستسأل نفسك: أنا لا ليس لي قيام ليل، يا شيخ أنا ليس لي حظ من القرآن، يا شيخ أنا معتاد على أكل الحلويات، يا شيخ أنا أصلا عندي اهتمام باللعب وبالكرة، يا شيخ أنا مشغول ولي طموحات، وأنا صاحب أشعار وحب وغرام. يا مسكين، إذا لم تضع فلسطين في جدولك الآن متى تضعها؟ إذا لم تضع فلسطين في جدولك الآن متى تضعها؟ بعد كم صاروخ، وبعد كم نفس، وبعد كم شهيد، وبعد كم امرأة، وبعد كم معتقل؟ إذا لم تضع هذا في أولى أولوياتك فأنت لم تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس أو ببيت المقدس. هكذا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا ليت شعري، يا ليت شعري، هل أكون واحدا من هؤلاء؟ هل أمضي معهم؟ هل أستطيع أن أكون جنديا منهم؟ هل أطلب من ربي الشهادة رغم ذنوبي، رغم آثامي، رغم أخطائي، رغم أوجاعي؟ وإنا عن قريب أو بعيد سننفض عن كواهلك الغبار بفتيان مسومة أبات، إذا الموت لا تضع اعتبارا، يغلبها على الأعداء يتم برى أسنانها فغدت شفارا، كمثل جمالها ضمت صدورا على الأحقاد تختبر اختمارا، وكالآثاد جاءت بعد حين جياعا تحمل الأسل الحرارا، مشردة العيال وما شجيع يصول كبائث فقد الخيار. ويا أهل الخمور لهم سيوف شفاء للذي يشكو الخمار، ويا أهل اللواط لهم ثياب طهور للذي ركب الشنار، ويا صهيون إنا من أناس تولد ثأرها ولدا وجارا، وإنا معشر تغلي دماهم إذا ما شاعر وصف الديار، تسيل على الرماح لهم نفوس وإلا سال عرفهم بحارا، وإن عض العدو لهم لحوما تجهم كالذي مضغ المرارا، فلا يغررك منا هون حال، فلا يغررك منا هون حال، لعلك بالرماد نبشت نارا، وبشر من وراءك من لقيط بصبح لا يرى فيه النهارا، بأجناد لنا بأجناد لنا اتسعوا ببطش كما اتسعت نفوسهم اصطبارا، تمج به رماحهم قلوبا وتقذف فيه أعينهم شرارا، وتقفل من مغازيهم خيول وما حيا تركنا ولا أسارا. والعهد أن الأقصى عائد بإذن الله جل وعلا، والوعد أن الله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين، بذلك وعدنا القرآن وبذلك أخبرنا النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويفجأك سؤال: وماذا بعد يا شيخ؟ ويفجأك سؤال: وماذا بعد يا شيخ؟ إن تلك الأحداث توجعنا، إن هذه الصور تؤلمنا، إننا ما عدنا ننام وما نرتاح وما نستلذ بطعام أو شراب، كيف ننصرهم؟ كيف ننصرهم وقد خذلنا ربنا جل وعلا في أنفسنا؟ فلا حرص على صلاة جماعة، ولا ورد ثابت من القرآن، ولا إقبال على أعمال الخير والبر، ولا وقوف على ثغور الإسلام من دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. دلنا، علمنا، أرشدنا، وجهنا، إن قلوبنا تغلي ونفوسنا تشتاق، وما من أحد يقودنا في هذا الطريق حتى نصل إلى الأقصى فنصلي فيه جميعا. أيها السائل، أدرك اشتياق قلبك. أيها السائل، أحس بمعاناة فؤادك. أيها السائل، أدرك أن معاني الأخوة تتحرك في قلبك، وأن حزنك ووجعك على طفل يرتعد يرتجف حتى يضمه إلى صدره أحد الممرضين في غزة، تستشعر أنه ولدك، وإن صورة أب يموت قد احتضن ابنته تبكي كأنها ابنتك، وإن صورة أنثى تخرج من تحت الأنقاض مستورة مغطاة مكفنة مجهزة كتب على ذراعها اسمها، تستشعر أنها زوجتك. إن مثل هذا كله أدرك وأحس بمشاعره في قلبك، لكنك لن تستطيع أن تكون ممن اصطفاهم الله واختارهم الله حتى تحدث لله جل وعلا توبة. إن سألتني عن قصف غزة فسأخبرك. كنت ضيفا عندهم قبل 4 سنوات في مسابقة لصلاة الفجر جماعة عبر بعض البرامج الإلكترونية. تحدثت وألقيت ندوة فأخبرت أن أكثر من 4000 طفل يتسابقون لصلاة الفجر. وهنا بدأت أعاتب نفسي، كم مرة تأخرت عن الصلاة، وكم مرة جئت في الركعة الثانية، وكم مرة فاتتني تكبيرة الإحرام، وأطفال غزة يتسابقون زهاء 4000 طفل على صلاة الفجر جماعة. وحينها رجعت بذاكرتي لأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أنه دعا لمن أدرك صلاة الفجر، وكيف أنه نص على أنها أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، وكيف بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة من يصلي لاستهموا عليه. أدركت أن جيل النصر لا بد أن يعد من الجوامع، من المساجد، من المعاهد، من المحاريب، من الصفوف الأولى، من الحريصين على صلاة الجماعة، من الذين يطلقون ذنوبهم ويتركون أوزارهم. وإن أمثالنا، نعم، وإن أمثالنا ممن يعود إلى الذنب بعد رمضان ويرجع إلى السيئة بعد رمضان ويواقع الكبيرة بعد رمضان. لحري به أن يفيق، لحري به أن يصحو. يا أخي أنت من أسباب الهزيمة، يا أخي أنت من هزاز الخذلان، يا أخي الأقصى بسببك الآن يضرب وأنت ما زلت مصرا على ذنبك، مصرا على معصيتك، مصرا على كبيرتك. أكثر من 52 صحابي لم يخالفوا رسول الله، لم يقصدوا أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تأولوا، نعم تأولوا. قال لهم النبي قفوا فوق جبل الرماة إن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني متنا وقطعنا وصار الطير ينزل يأكل من أجسامنا، لا تفرحوا مكانكم. وحينها رأوا الانتصار، فرت قريش، ولت الهزيمة، ونزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة يجمعون الغنائم، قالوا لننزل نساعد رسول الله. قال له قائدهم إن النبي حذركم، لكنهم لم ينصتوا، نزلوا فما بقي إلا 11 أو 13 رجلا. رأى خالد بن الوليد من بعيد، وكان آنذاك مشركا، أن الرماة قد نزلوا عن الجبل وهم الساتر والمدافع والظهر الذي يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتف خالد بن الوليد وصعد من فوق جبل الرماة وصار يرمي المسلمين وأوقع بالمسلمين مقتلة عظيمة. مات 70 صحابيا استشهدوا بين يدي النبي، منهم حمزة عبده أسد الله. مر النبي على جثمانه، وكان أول من دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت عين النبي تدمع يدعو لعمه ويبكي يقول إني لأشهد الله أني عنك راض، وإنك لأسد الله وسيد الشهداء. إنك حينما تنظر إلى هذا المعنى، والصحابة بعدما حدثت المقتلة جعلوا يسألون أنفسهم، والله ما أردنا أن نعصي رسول الله، والله ما أردنا أن نخالف أمر رسول الله، والله ما فكرنا أبدا أن نؤذي إخواننا وأن نتسبب بقتلهم، لكن تلك كانت المخالفة، فكيف بالذي يتعمد مخالفة رسول الله علانية؟ كيف بالذي يتعمد مخالفة أوامر الله علانية؟ كيف بالذي يسخر، نعم يسخر، من دينه وعقيدته وشريعته وسنة رسوله؟ كيف بالذين يتصدرون نوادينا وإعلامنا وصفحاتنا، يطعنون في الإسلام، في النصوص، في الأحاديث، في القصص، في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأي شيء يبررون؟ أنا أسأل نفسي، ماذا سيأخذون؟ سيارات وفلل وأموال؟ أهذا ثمن الأقصى في قلوبكم؟ ماذا سيأخذون؟ شهادات ومراكز؟ أهذه قيمة الأقصى في قلوبكم؟ ماذا سيأخذون؟ حظوة عند سلاطين وحكام وظلام؟ أتلك قيمة الأقصى في قلوبكم؟ أفيقوا يا قوم، فإن أول سبيل النصر إنما هو ترك الذنوب والمعاصي والإقبال على الله جل وعلا. ولقد أخبر سبحانه أن النصر إنما يكون من عند الله، فقال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله وما أداة حصر. نفي وحصر تقصر أن النصر لا يأتي إلا من عند الله، ليست قوة عسكرية ولا خطط استراتيجية ولا عقول ذهبية ولا جنود يفوتون في الصخور ويقطعون الحديد، إنما النصر يكون من عند الله. وإذا كان النصر من عند الله فكيف يعطاه شاب غير مقبل على الله؟ وكيف يعطاه رجل مقصر في حق مولاه؟ وكيف يرزقه شاب لا يفكر إلا في شهوته ومعصيته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الذي عند ربنا من توفيق ونصر وسداد ورفعة لا ينال إلا بطاعة الله. والله لو بقينا ندعو الله في صلواتنا وفي جمعنا وفي أوقات الإجابة في كل يوم، لكننا غير مقبلين على النصر حقيقة، فلن يعطي الله نصرا لأمتنا. ولو قال لي قائل: يا شيخ، طيب إذا كان أهل غزة أكثروا إيمانا ويقينا واستمروا في المعركة فهل ينصرون والأمة نائمة؟ هل ينصرون والأمة نائمة؟ كم جال هذا السؤال في خاطري، كيف ينصرون والأمة تخذل؟ إن النصر ليس خاصا بهم، إن النصر للأمة جميعا. وإذا كانت الأمة مخذولة وإذا كانت الأمة مهزومة فأنى للنصر أن يأتي. ومن هنا ندرك أننا جسد واحد، وأن خذلان بعضنا خذلان للآخر، وأن معصية بعضنا معصية للآخر، وأن تركنا لإخواننا دون أن نغضب ونتغير ونعود إلى رشدنا هو والله نذير شؤم، ويخشى والله أن تصل النار إلى بيوتنا وإلى منازلنا وغرفنا ونساؤنا وأطفالنا، وحينها نقول: ليسنا نصرنا إخواننا. يا عباد الله، إن الله جل وعلا لما قدر هذا الابتلاء قدره لحكم عظيمة. لم آتِ اليوم لأبكي كما بكيت الجمعة الماضية، لم آتِ اليوم لأحزن فأذكركم بما رأيتموه من صور، فربما ما رأيتموه أكثر مما رأيت أنا، لكنني جئت لأقول إن وراء الأكمة خيرا عظيما، وإن في الزوايا خبايا، وإن بني عمك فيهم رماح، وإننا قادمون بإذن الله لنصرة الأقصى. لكن هذه المنافع وتلك المنح والعطايا لا تكون إلا لمن صدق مع الله سبحانه وتعالى. والصادقون مع الله يمرون باختبارات عظيمة، أولها ترك ذنوبهم ومعاصيهم. والصادقون مع الله يبذلون أموالهم فلا يقدمون شهواتهم وطعامهم وشرابهم على حال إخوانهم. والصادقون مع الله يبذلون أنفسهم فيسعون يقولون: متى يفتح الباب لنا؟ يا جماعة، عندنا أكثر من 100 مليون مسلم في هذه البلد، كلهم والله لو فتحت قلوبهم لقالوا: نتمنى أن نقتل في سبيل الله شهداء. لكن نفوسنا كبلتنا، وذنوبنا قيدتنا، وأوزارنا أقعدتنا، وإنا نحتاج أن ننتصر على ذنوبنا وأوزارنا وآثامنا. فإذا بدأنا هذه الخطوة فتح لنا باب لنصرة الأقصى. فإن قال قائل: يا شيخ، لحظة، الاقتصاد، الأموال، أسعار العملات، البترول، الغاز، العالم، الاتفاقيات، السلام، العقود، يا أخي أنت تكلمني عن مملكة الله، يا أخي لست مطالب أن أبحث معك هل معنى وقود يكفينا إلى 5 سنوات أخرى أم لا؟ لست مطالبا أخبرك أن اقتصادنا سيرتفع بعد نصرة الأقصى أم لا؟ لست مطالبا أتحدث عن طعامنا وشرابنا، إنما مطالب أن أنفذ وأطبق ما أمرني به ربي وما أمرني رسولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا مطالبون بأن نبذل ونمضي في سبيل الله. وإذا بي أتفاجأ بحديث عجيب، نعم والله عجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، المكان الذي تضع فيه رمحك وسيفك وسلاحك وعزتك وكرامتك هو المكان الذي ينبت الله فيه الزرع، وينبت الله فيه التجارة، وينبت الله فيه الرزق، وينبت الله فيه الكرامة. سيرتفع اقتصادنا، سيعلو شأن المسلمين، ستزدهر بلدانهم إن هبوا جميعا لنصرة الأقصى. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. انظروا كم نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمر عليك حديث يصنفه العلماء في باب البيوع. لحظة يا شيخ، بيوع وجهاد أقصى كيف يربطون ببعضهم؟ ما الذي يمكن أن يقال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب الفقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تغادروا أو تراجعوا دينكم. يسلط الله الذل لأكل الربا وبيع العينة، يسلط الله الذل لانشغالنا بالزرع ورضانا به وعدم تفكيرنا إلا في الطعام والشراب، يسلط الله الذل لأخذنا بأذناب البقر ورعي الحيوانات وتسمين العجول وأسعار اللحوم يا شيخ، وكيف غلت هنا وما عندنا أعلاف والناس بطلت تأكل لحم يا أخي. لا تفوح منها نتن اللحوم، إنما يفوح منها عطور المسك والرياحين، إنما تفوح منها روائح الجنة الشذية الجميلة. ذلك لأنهم قدموا أرواحهم لله جل وعلا. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. تقف مأسورا أمام هذا الحديث وأنت تدرك أن رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي من علم الله جل وعلا أن الأمة ستمر بمرحلة ضعف ووهن تحتاج إلى نصوص توقظها من وهنها، تخرجها من آلامها. أتشير يا شيخ إلى أنه بعد ترك الذنوب والمعاصي علينا أن نحمل في قلوبنا هما للشهادة في سبيل الله؟ نعم نعم، هذا ما أقوله. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. يا حسرتاه، يا حسرتاه لأفئدة وقلوب تموت منافقة، يموت أصحابها منافقون. ذلك أنهم لم يحددوا أنفسهم بالغزو، ذلك أنهم لم يفكروا كيف ينصرون الأقصى، ذلك أن أحدهم لا يفكر إلا في طعامه وشرابه. وتقف أمام مجموعة من الدورات واللقاءات والمحاضرات لترتيب الأولويات وإدراك الأعمال وإدارتها، وكيف تكون صاحب بزنس ومشروع، وكيف يكون عندك مدخول مادي ومدخر كبير، وكيف في المستقبل تبني فيلا وبيت وتجدد السيارة وتزوج الأولاد والبنات. وكل تلك الخطط تخلو من شيء واحد اسمه: كيف أقدم نفسي لله، وكيف أبذل روحي لله، وكيف يمكن أن أكون أسدا من أسود الله جل وعلا. فالأمة تحتاج اليوم أسودا يخرجون من الجوامع والمحاريب، عبادا أهل قرآن وقيام، أهل إنفاق وصدقة، أهل دموع وبكاء، كما كان الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تصطفينا وأن تختارنا وأن تجعلنا أجنادا لدينك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تصطفينا وأن تختارنا ولا تستبدلنا بغيرنا. اللهم إن قلوبنا تغلي على حال إخواننا، فاجعلنا نصرة وغوثا لهم يا أكرم الأكرمين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إن من أعظم أسباب النصرة أيها المؤمنون مقاطعة كل ما يمكن مقاطعته، إذا كان في ذلك نكالة في العدو وإذلالا لهم وقطع لدابرهم وتحقيرا لقوة جندهم الاقتصادية والمادية والعسكرية والمعنوية. وإن فئاما من شباب المسلمين لا يعرفون أن أمة الإسلام هي أكثر الأمم استهلاكا على ظهر الأرض للأطعمة والأشربة وكل ما لذ وطاب من الإلكترونيات والملابس وأنواع كثيرة من الكماليات التي لا يحتاج لها وليست ضرورية. فإذا اعتاد المسلم أن يترك هذا لله نصرة لإخوانه، اطلع الله على قلبه فرأى صدقه وإخلاصه. ضربت عام 2008، وضربت عام 2014، وضربت عام 2016، وضربت عام 2023، وكانت المقاطعة الاقتصادية تؤتي ثمارها، فتخسر إسرائيل وبني صهيون ومن عاونها سنويا أكثر من 294 مليون دولار سنويا. هذا نقوله لأن المهتمين، لأن أصحاب القلوب الحية قرروا أن يقاطعوا. فيأتي اليوم بعض الناس يقول: يا جماعة لماذا تقاطعون؟ وماذا ستنفع علبة البدر؟ وماذا سينفع المشروب الفلاني؟ وماذا سينفع الأكل الفلاني والمطعم الفلاني؟ إن هذه البراندات والماركات والعلامات المميزة التجارية الكبيرة التي لم تعد مجرد محلات، لم تعد مجرد شركات، بل صارت مؤسسات عالمية تخضع إجباراً أن تسلم من أرباحها للدولة اللقيطة، لبني صهيون أراضي القوم، كذا وكذا من المليارات والأموال، حتى يعدوا طائراتهم، حتى يذخروا صواريخهم فيقذفوا بها تلك الأم وهي تصلي، حتى تضرب عائلة كاملة فما ينجو إلا طفل صغير في الخامسة الابتدائية. هات يا عمو إيدك يا حبيبي، اطلع يا باب. يقول: بديش اطلع، بديش اطلع يا عمي، كلهم استشهدوا، كلهم استشهدوا، اتركوني استشهد معهم. انظروا إلى عقولهم وأفكارهم. نحن نقدر بإذن الله جل وعلا أن نتركها، وإني لا أتعجب، نعم والله، وأقول إن هذا من منافع هذا الابتلاء، أن ترى اليوم شركات مصرية مسلمة عربية صارت تعلن عن نفسها وتقول: نحن شركة مصرية. تعالوا يا جماعة، بعدما كان كثير من هذه الشركات ربما تضع ملصقا وهميا أنها شركة أوروبية وأن إصدارها مستورد، لعل ذلك أن يسوق عند المستهلك معنى أن يقبلوا فيشتروا من عنده. اليوم صار المسلمون يفتخرون أن عندهم شركات تقدم الطعام مصرية، وأن عندهم شركات تقدم المشروبات الغازية مصرية، وأن عندهم شركات تقدم مستحضرات التجميل والكريمات وغيرها مصرية، وأن عندهم شركات تقدم الأدوية مصرية، وأننا لسنا بحاجة أن نبذل أموالنا لشركات فاجرة ظالمة تنصر تلك الدولة الظالمة إخواننا وتأثر مسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من الخطوات العملية التي تحتاج إلى عزيمة وهمة، كما يحتاج الرجل البدين الذي يدخل في برنامج لإنقاص الوزن يلعب هنا وهناك ويمارس تلك الرياضة ويترك ذلك الطعام ويعمل تلك الحمية. إذا أحس قلبك بحرارة النار في غزة صبر على حمية ترك المشروبات والملذات من هذه الأغذية والأطعمة التي تركها يؤدي إلى إركاع الأعداء وإلى ضربهم في مفاصلهم ومقاتلهم. وهذا ما نحتاجه اليوم يا رجال. إذا كنا نرجو أن ننصر الأقصى، إذا كنا نرجو أن نذهب إلى هناك وأن نقتل شهداء، فتعالوا إلى وصية العملية الرابعة، وهي أن يكون لنا شأن مع الصغار من أطفالنا. نعم أقولها، مع الصغار من أطفالنا. في عز الأزمة أطفالنا يتابعون الكرة، في عز هذه الأزمة الأب يشيح بوجه ابنته: يا ابنتي لا تشاهدي معي الأخبار، خشية أن تؤذى مشاعرها. يحتاج أطفالنا أن يقرأوا التاريخ، أن يعلموا الدين، أن يدرسوا العقيدة، أن يخبروا أنهم ولدوا في مجتمع كان محاطا بالهزيمة، وأنهم إذا صدقوا مع الله سيحررون الأقصى غدا. صلاح الدين الأيوبي، وما صلاح الدين يوسف المظفر الملك؟ يوسف صلاح الدين الأيوبي كان في نعومة أظفاره وطفولته، يخرج به أبوه يقول: يا بني إن وراء هذه الأرض مسجدا يسمى المسجد الأقصى، يا بني إنه يوما ما ستذهب فتحرره، ومن أنا يا أبي؟ ويكبر صلاح الدين وتكبر طموحاته، ويكبر صلاح الدين وتكبر أحلامه، ويكبر صلاح الدين وتكبر أمانيه، حتى جاء يوم الفتح العظيم في معركة حطين. لا تسألني يا أخي، لا تسألني، والله لقد وقف المسلمون يوم الجمعة يرفعون الأكف في خطبة الجمعة يسألون الله النصر للملك المظفر يوسف صلاح الدين الأيوبي، أن يعيد الله على يديه المسجد الأقصى. كان الرجال والنساء يرفعون الأكف يدعون يسألون الله، كان الجند في ساحة المعركة لا يتوقفون عن الذكر، كانت وصايا ذلك القائد لجنوده: لا يفتر لسان أحدكم عن الحوقلة والذكر والتشهد والحمد والتكبير، فإن هذا يحدث للقلب قوة ويحدث للعدو وهنا وضعفا. كان الناس يرون ذلك الرجل الباسل الشجاع آخر ما يرونه، واليوم صار يتقدم صفحات وسائل التواصل، واليوم صار البحث عن قصته وحكايته وروايته ومعركته وفتحه وتحريره للأقصى، صار شيئا رئيسيا على محركات البحث اليوم. صار الناس يسألون: كيف فعلها صلاح الدين؟ ومتى يفعلها فلان وفلان؟ ومتى يفعلها فلان وفلان؟ كيف فعلها؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يشرب؟ كان يربى منذ نعومة الأظفار. السر هنا يا رجال، السر هنا في أب وأم يجلسون الأولاد معهم فيحدثونهم عن قضيتنا الأم، عن قضيتنا الرئيسة التي بسببها استرق المسلمون وخضعت تركة الرجل المريض، تركة تركيا، فقسمت وجاءت اتفاقية سايكس-بيكو فرسمت الحدود وصارت البلدان معزولة، وصار عمر المختار يستغيث: يا مصريون، يا جنود مصر، يا أرض الكنانة، أغيثونا. وما أحد يستطيع، فيا خذلاننا ويا حسرتنا إن أغلقت الصفحات ودون التاريخ أننا كنا متخاذلين، ودون التاريخ أننا كنا مهزومين، وحينها لن نستطيع أن نجيب صغارنا إذا ما وصلت 90 أو 100 وأنت تتعكس على عكازك تحدث حفيدك تقول يا ولدي قد كان هنا أرض تسمى فلسطين، يا ولدي لا نعرف لما خذلناها، يا ولدي لا نعرف لما ضيعناها، يا ولدي لا نعرف ما الذي حصل لما دخل صلاح الدين المسجد الأقصى، كان الصليبيون قد جعلوه صبلا للخيول وقد جعلوا في قبلته القادرات والنفايات يقضي فيه الجنود حاجتهم يتبولون ويتروطون، فجعل صلاح الدين يمسح الغائط والأذى عن قبلته ويقبل جدرانه يبكي معتذرا، يبكي معتذرا أنه ترك للصليبيين فهانوه ودنسوه وأذلوه. أيها الناس من ينصر الأقصى اليوم؟ أيها الشباب من ينصر الأقصى اليوم؟ من يرفع لواء الصدق اليوم؟ من يحدث نفسه بالتوبة اليوم؟ من يربي أولاده وبناته بصدق؟ من يقاطع منتجاتهم؟